والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 12 وهذه الليلة 19 من جماد الأولى، ونكمل فيها ما يتعلق بمسائل الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة شروط التواتر المتفق عليها. المتفق عليها أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرة مولدين وصلاح مستندين إلى الحس مستوين في طرفي الخبر ووسطه، وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان. ويعتبر في التواتر عدد معين واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد، فضابط ما حصل العلم عنده فيعلم إذا حصول العدد ولا ذو، ولا يشترط غير ذلك. وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة، وقوم ألا يحويهم بلد، وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن. سم تقرأ، قرأت ماذا أنت؟ شروط التواتر متفق عليه. لا دين أخذ، شروط التواتر ما أخذ الشرائط في الراوي، ما أخذناها. لا إيه، هو وقفنا على الشرائط في الراوي. لا لا، الشرائط في الراوي. نعم، 19. الشرائط في الراوي، أحسن الله عليك. الشرائط في الراوي منها العقل إجماعا، ومنها البلوغ عند الجمهور، وعن أحمد تقبل شهادة المميز فهنا أولى. فإذا تحمل صغيرا عاقلا ضابطا وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره، ومن الإسلام إجماعا لا اتهام الكافر في الدين، ومن العدالة وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر خلافا للأستاذ. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة، نص عليه ما هنا قال أبو العباس: أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. والمبتدعة هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقة، وإن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء فليقبل معها مطلقا أو ترد عن الداعية روايتان. هذا تحقيق مذهبنا. والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر خلافا للقاضي، خلافا للقاضي وغيره. فمن شرب لبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر. وإذا تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت روايته، ولا يشترط رؤية الراوي ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث. واعتبر مالك الفقه ونقل عن أبي حنيفة مثله، وعنه أيضا إن خالف القياس ولا البصر. قال إمامنا رحمه الله تعالى في رواية عبد الله في سماع الضرير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا. مسألة: مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية، وعن أحمد قبوله، واختاره بعض أصحابنا قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة. مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة، وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما. مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، وقيل عكسه، وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما، وعن أحمد عكسه، والمختار وفاقا لأبي المعالي والآمدي إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما وإلا لم يكفي، ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله، وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق. قال أبو البركات: مسألة الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون، واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه، أما عند إثبات معين أو نفيه باليقين فالترجيح. مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل اتفاقا، وليس ترك الحكم بها جرحا، وعمل العالم روايته تعديل إن علم ألا مستند للفعل غيره وإلا فلا عند الأكثر. وقال أبو المعالي والمقدسي: إلا فيما العمل فيه احتياطا. وقال أبو البركات: نفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا، أو يجهل مذهبه. وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب، قاله في الروضة، وفي رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب: تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل، وإذا قال الراوي حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات. وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل على الخلاف فيه، وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل بل باثنين. مسألة: الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق، وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين، وقالت المعتزلة: عدول إلا من قال العليا، وقيل هم كغيرهم. مسألة: والصحابي من رآه عليه السلام عند الأكثر مسلما اجتمع به، وقيل من طالت صحبته له عرفا، وقيل وروى عنه. ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل عند الأكثر. مسألة: نعم. الآن يقول رحمه الله تعالى: الشرائط في الراوي. الشرائط والشروط جمع شرط، قال منها العقل إجماعا، وهذا شرط يعتبر في التحمل وفي الأداء، فالمجنون لا يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه. قال: ومنها البلوغ عند الجمهور، وعن أحمد: تقبل شهادة المميز فهنا أولى. هنا أثبت الحكم على جهة القياس، وكثيرا ما تقاس بعض أحكام الرواية على أحكام الشهادة، أو بعض أحكام الشهادة على أحكام الرواية، وهي محل خلاف. والقرافي في كتاب الفروق أظنه أول فرق ذكره في ما بين الرواية والشهادة، فذكر مجموعة من الفروق. ولذلك الأصل أن الرواية تتميز بأحكام مغايرة لأحكام الشهادة، ولكن الفقهاء قد يشددون في الشهادة ما لا يشدد في الرواية. فكانوا هنا إذا قبل الشهادة المميز فمن باب أولى أن تقبل رواية المميز. قال: فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره. هذه كما قلت الفروق بين أيضا رواية التحمل ورواية الأداء. قال: ومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر في الدين، فإذا كان الفاسق لا يقبل منه فمن باب أولى الكافر، فغير مؤتمن في هذا. وكذلك أيضا في أحكام الشريعة غير مؤتمن، فلابد أن توثق منه. ومنها العدالة قال وهي محافظة دينية تحمل يعني صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، يعني لا تتحقق العدالة إلا بملازمة التقوى والمروءة وانتفاء البدعة، يعني ثلاثة أمور. يعني أثر العدالة وجود التقوى والمروءة أيضا ثانية وانتفاء البدعة. قال وتتحقق يعني في الشخص باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وهذه التي تحقق التقوى وتنفي البدع. قال وبعض المباح، وبعض المباح، بعض المباح قد لا تحرمه الشريعة لكن هو من الرذائل التي تنافي تخرم المروءة وتنافيها، وهذا يرجع إلى العرف، خوارم المروءة ترجع إلى العرف. والعدالة من الاعتدال والتوسط في الأقوال والأفعال والأحوال، ودليل قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوم بجهالة، يدل على أن الفاسق الذي لم تتوفر في العدالة يعني وجد فيه ما ينافيها، روايته محل توقف، شهادته محل توقف. ولكن الكلام حول الجهل بالعدالة وليس العلم بالفسق. إذن هناك ثلاثة أحوال، لعل تأتيها أربعة، ما هي الرابعة؟ لا ثلاثة، الجهل بهما جميعا. هذا يرجع العلم بالعدالة هذا واضح، والعلم بالفسق هذا واضح، لكن الجهل بهما هذا ينظر في الأصل، يرجع إلى الأصل. فما هو الأصل؟ الأصل هنا في المسلم هل هو العدالة أو الفسق؟ جمهور على أنه الأصل في المسلم العدالة. في كتاب عمر بن أبي موسى المسلمون عدو بعضهم على بعض، ولكن أيضا نقل عنه رواية أخرى عمر رضي الله عنه أنه قال رجل لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. وابن تيمية وابن حزم يرون أنه المسلم ليس الأصل فيه العدالة. يقول تيمية أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، وكون أنه يدخل في الدين ويقول لا إله إلا الله هذا لا ينقله عن الأصل لوحده فقط لأجل الدخول، لا بد أن لابد هنا أن تظهر عليه الأعمال، يعني يظهر عليه أثر العمل وأثر العبادة. طيب، والآن الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ، لا مفهومه، مفهوم المخالفة عدل أو غير الفاسق؟ غير الفاسق. غير الفاسق. جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني غير الفاسق ما يلزم التبين. هذا دليل الجمهور أنه غير الفاسق لا يلزم فيه التبين. طيب، قال باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. اجتناب الكبائر قياسا على القذف، القذف كبيرة وترد الشهادة بسببه، وترك الإصرار على الصغائر، ترك الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر. عندنا الإصرار على الصغيرة ولا على صغائر؟ هو المقصود هنا إصرار على صغيرة من الصغائر، وبعضهم قال الإكثار أيضا من الصغائر حتى لو لم يكن هناك إصرار، يعني إما إصرار على صغيرة إدمان واحدة أو كثرة الصغائر. وهذا مشتهر ويعتمد فيه على قول ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار. لكن هي محل بحث، إنه هل الصغيرة المصر عليها تقوم مقام الكبيرة؟ كدليل نصي لا يوجد، والشريعة فرقت بين الصغائر والكبائر، ولم تنقل الإصرار الصغيرة تنقل إلى الكبيرة. ابن قدامة يقول مع غلبة الطاعات لا تقبح الصغيرة، مع غلبة الطاعات، مع غلبة الطاعات لا تقبح الصغيرة. قال والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر خلافا للأستاذ. الأستاذ هنا هو أبو إسحاق الإصفرايني، قال كبائر وصغائر، وهذا هو الصحيح، أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، ونصوص الشريعة تدل على هذا. وكأن من نفاها أو لم يثبت التقسيم واحتاط لمسمى المعصية، فالمعصية هنا فيها انتهاك لحرمة الله عز وجل، فكأنه رأى أنه لا يتناسب هنا تسمية الصغيرة مع انتهاك حرمة الشريعة وحق الله سبحانه وتعالى. مش التقسيم معصية مسمى واحد، نص على أنه كبائر، طبعا في أكبر الكبائر وفي كبائر، فيفهم منه أنه فيه صغائر، إنه في صغائر. ما أدري هل ورد في النصوص مسمى صغيرة، ما أعلم. محقرات الذنوب، جيد، محقرات الذنوب نعم، لكن محقرات يعني قد يكون محتقر اعتبار النظر، يعني اعتبار الفاعل هنا، محقياكم محقرات الذنوب. قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه إمامنا. وقال أبو العباس أو لعنة أو غضب، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، يعني من فعل هذا، يعني نفي إيمان من فعل هذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. والقول الثاني أنه ما في حد بينهما، صحيح أن الشريعة أثبتت مجموعة من الكبائر لكن ليس هناك حد، فالشارع أخفاها تعظيما لشأن المعصية، كما أخفى ليلة القدر وغيرها، فكذلك هنا أخفيت أعيان الصغائر والكبائر، نص على بعضها لكن لا تعلم أعيانها حتى لا يقتحمها الناس. هذا قيل، هذا ما قاله الواحدي صاحب التفسير. العز بن عبد السلام يرجع الحد إلى عظم المفسدة، فكل فعل عظمت مفسدته فهو كبيرة، وما خفت مفسدته، هذه قاعدة عند العز يعني يدور معها مسألة المصالح والمفاسد، يعني يردنا إلى المفاسد والمصالح. بالنسبة للقول ابن تيمية أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، اللعنة والغضب ما تدخل بالوعيد الآخرة، الوعيد لا، الوعيد بالنار مثلا أن الله سيعذبه سيدخله النار كذا، لكن إذا جاءت لعنة فقط خلاص هنا، إذا جاءت لعنة غضب الله عليه نعم. والمبتدع قال هم أهل الأهواء لما تكلم عن ذكر شرط العقل وشرط البلوغ شرط الإسلام، وهذه شروط مشهورة، وفي الشروط الخاصة العدالة، والثاني مع العدالة حتى يكون الراوي ثقة، الضبط، العدالة والضبط، ما نص عليها هنا، أشار إليه إشارة لما قال فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، والضبط من أهم الشروط، هو قرين العدالة، العدالة والضبط، قد يكون فاته ذلك. قال والمبتدعة هم أهل الأهواء، لما تكلم عن العدالة أنه ليس معها بدعة، قال هم أهل الأهواء. ثم ما الموقف من رواية المبتدعة؟ طبعا ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعا، إلا إذا اعتقدها وجادل عليها ونشرها، يعني اشتهر بها يكون مبتدعا. قال إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، هذا يمكن نسميه الفسق الاعتقادي هنا، كالتجهم، ردت روايته مطلقة. وذلك الإمام أحمد رد رواية سعيد العوفي لجهميته، جهمية معطلة، معطلة في الصفات وغلات في التعطيل، غلات في التعطيل. قال وإن كانت متوسطة كالقدر، متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية، داعية إلى القدر. وإن كانت خفيفة كالإرجاء، وهذه أشهر مع مع مع مع بدعة الخوارج، يعني هذه أشهر البدع. قال كالإرجاء فهل يقبل معها مطلقا، يعني سواء كان داعية أو لا، أو ترد عن الداعي رواية؟ هذا تحقيق مذهبنا، كان داعية. وبعضهم قال يرد من روايته ما يقوي مذهبه، هذا مما قيل ما يقوي مذهبه. ولكن علماء الحديث يدورون مع الراوي من جهة صدقه، إذا تبين لهم صدقه فهنا يأخذون منه، حتى لو كان ذلك يتوافق مع مذهبه. ولذلك مسلم روى حديث علي والذي برأ النسمة فلقى الحبة، لا يحبني قال إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الراوي عن علي زر بن حبيش ومتهم بالتشيع، وهذا الحديث في الثناء على علي. عمران بن حبان وهو من رؤوس الخوارج الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي، يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إيمانا أو إحسانا. هذا عمران، وهو من تلاميذ عائشة، روى عن عائشة وعن ابن عمر، وروى عنه يحيى بن كثير الإمام كبير. مش وجه التقسيم بدها؟ لماذا قيل أن هذه مغلظة ومتوسطة وخفيفة؟ جهة معارضة النصوص، موقفها السلف من هذه البدعة. نعم. شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى بذات، مثل الجهمية في إنكار الصفات مطلقا. وخف ويعمل أرجع عليه يتعلق بالعمل. قد يعتبر من ذلك مراتب الإيمان، فنجد القدر من أركان الإيمان بينما الإرجاء لا يخدع. إيه ممكن، هو يمثل على كل، يمثل. وحتى مثلا القدر أو الإرجاء في غلات في الإرجاء، في غلات في الإرجاء، في قد من أخطأ مثلا، من لا يسمي الأعمال إيمانا، من يفصل بين ما بين العمل وبين الإيمان، اللي يسمى مرجعة الفقهاء. طيب، قال والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء. الفقهاء المقصود بهم أهل الرأي هنا، اللي يقابلون أهل الحديث، ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر خلافا للقاضي. والإشكالية في أهل الرأي أنه بعض المبتدعة هم من أهل الرأي، فإذا أكثر في تداخل، فربما الإمام أحمد مثلا يقدح في أهل الرأي أو لا يرى القبول رواية أهل الرأي، ذلك للتداخل والتقاطع بين المبتدع وبين أهل الرأي، فيكون هو فقيه على مذهب أهل الرأي ويشتهر بهذا، ولكن في باب العقيدة يكون قدريا أو مرجعا أو غير ذلك، يقع هنا التنفير وتحرير من أهل الرأي. لكنه في علماء من أهل الحديث من أخذوا بمذهب أبي حنيفة، أظن يحيى بن معين كان على طريقة أبي حنيفة، ابن المبارك كان يثني على أبي حنيفة، إمام المسلمين أبو حنيفة له أبيات من الشعر ابن المبارك. وممكن هنا نعم في العمل، يعني في الفسق الاعتقادي والفسق العملي. قال فمن شرب النبيذ مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق، وفيه نظر يعني في التفريق بين ثبوت الحد وعدم ثبوت الفسق، لأن الحد أضيق، فلماذا نعذره في عدم فسقه ولا حده؟ وعلى كل هذا مروي عن الشافعي رحمه الله، قال حده ولا أرد وأقبل شهادته، يقول الشافعي حده ولا أرد وأقبل شهادته. والرواية الثانية عنه أنه يفسق كما يحد، والرواية الثالثة عن أحمد نفي الحد والفسق، وهذا رجح ابن تيمية ما دام متأول فلا يحد ولا يفسق، ليس عن هواء. إذا كان مثلا عالم اجتهد في هذا وقرر الحكم، أو مقلد ملتزم، ليس متشهي ومتنقل، ملتزم يعني بمذهب أبي حنيفة. نعم. قال والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، يعني قذف بلفظ الشهادة، قال أشهد أن فلان زنى بفلانة، قبلت روايته دون شهادته عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر، يعني حكمهما واحد، الشهادة أو القذف الرمي، يعني الرمي بالزنا أو الشهادة، يعني شهادة هنا تكون عند الحاكم. لماذا فرق الأصحاب بين الرواية والشهادة؟ لماذا رأوا قبول الرواية؟ قالوا إن العدد، نقص العدد ليس من جهته، نقص العدد يعني لو كمل أربعة لم ترد شهادة، لم يكن فاسقا. وأيضا التفريق بين الرواية والشهادة أنه الشهادة فيها نص، لم يأتوا بالشهادة أولئك هم الفاسقون، ورددنا شهادته لعلة معلومة فقط، بهذه العلة فتبقى الرواية على أصلها هنا، يعني يكون عدلا لكن ترد شهادته. قالوا في التفرقة نظر، هنا اعترض، هم يعتمدون على موقف عمر رضي الله عنه من أبي بكر رضي الله عنه، هذه قصة مشهورة تورد على سبيل الاحتجاج، لما قذف أبو بكر وأخوه نافع وثالث وزياد ابن أبي سفيان، قذفوا المغيرة بن شعبة في امرأة كان واليا على الشام، هذا أهل الأدب يوسعون مثل الأصفهاني في كتاب الأغاني، يوسعون في التفاصيل، لكن الشاهد من هذا أنه لما خرج المغيرة يصلي بالناس، رفض أبو بكر أن يصلي بهم، قال لا تصلي بنا، فكتبوا إلى عمر فطلب أن يأتوا إليه، فجاء المغيرة وجاء أبو بكر وجاء أخوه نافع وجاء زياد، يعني من طبعا المغيرة من الأذكياء، من أذكياء قريش، من دهاتهم، حتى قيل أنه وهو قادم إلى عمر عرفت يعني قصته، خطب امرأته فقال أبوك كيف تخطب وأنت قد تقتل؟ قال وما عليك إن لم أقتل وقع ما تريد أنت، وإن قتلت ورثتني هي فقبل بالعقد. فأخبر عمر فقال إنك لفارغ القلب، يعني هو هام عمر أنه أحد البدريين تثبت عليه الشهادة، يثبت عليه الزنا، وأنت الآن تخطب. فشاهد أبو بكر شهادة كاملة، ثم شاهد نافع خوه شهادة كاملة، ثم شاهد الثالث، ثم جاء زياد فرأى عمر فقال أرى رجلا سوف يعفي صحابيا من صحابة رسول الله من هذا الحد. فقال أنا يا عمر رأيت سمعت فحيحا ورأيت إقبالا وإدبارا وارتفاعا خاضعا، قال الله أكبر. فجاء جلد الثلاثة وقال إن تبت لأبي بكر إن تبت قبلت شهادت، قال لا. فكان أبو بكر إذا قيل له تعال اشهد قال لا يقبل الناس شهادتي، بينما بالإجماع يقبلون روايته. طبعا الليبرالية الآن يثيرون القصة هذه في أبي بكر لأنه يروي حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في البخاري، هذا حديث طيب يعني بالإجماع أنا تقبل الرواية. فهذا اللي جعل يقول تقبل روايته ولا تقبل شهادته. قال وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت روايته. قال ولا يشترط رؤية الراوي. الآن تكلم عن شروط، قيل بأنها شروط وهنا نفاها. قال رؤية الراوي يعني تجوز الرواية من وراء حجاب مثل عائشة رضي الله عنها، أو بعض المحدثين كان يمتلئ البيت فيسمعونها خلف الباب. قال رؤية الراوي ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة، هذه فروق بين الشهادة وبين الرواية، لا تقبل شهادة العدو. فهنا لو روى حديثا يضر عدوه أو ينفع صديقه يقبل. قال ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث حتى لو كان مقلا، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث، لكن يشترط الضبط، ضبط اللفظ. والنبي عليه السلام قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه. قال واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله، وعنه أيضا إن خالف القياس. إن خالف القياس يعني لا نقبل الحديث الذي يخالف القياس إلا إذا كان راويه فقيها، أما إذا لم يكن فقيها. ومن هنا قعد بعض الحنفية أو رد بعض الحنفية بعض النصوص مثل حديث أبي هريرة في المصراة، قالوا هذا يخالف القياس وأبو هريرة المحدث ليس فقيه، ولا يظهر ثبوته عن أبي حنيفة. لكن من بعده كعيسى بن أبان والكرخي وغيرهم هم الذين يتكلمون فيها يعني في هذه النصوص ويردونها. قال ولا البصر يعني يصح من الأعمى. قال إمام رحمه الله تعالى في رواية عبد الله في سماع الضرير إن كان إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا. المسائل هذه المتعلقة بالسند حقيقة لا تؤخذ من كتب الأصوليين وليس لها بأهل، بل هم أقل العلماء بضاعة في هذا الفن، وإنما كلامهم يتوجه إلى المتن وليس إلى الإسناد. حتى الكبار منهم كالجويني والغزالي يعترفون بأن بضاعة قليلة وما عندهم معرفة، ويحاكمون الأسانيد بناء على العقل والافتراضات العقلية، قبول العقلي بينما علماء الإسناد يحكمون خلال الواقع من خلال معرفتهم بالطرق والرجال الرواة. ولكن هكذا مشت طريقة الأصوليين على الإشارة إلى مسائل تتعلق بالإسناد. والإشكالية أن علماء الحديث المتأخرين تأثروا بهم، تأثروا في مسألة زيادة الثقة وغيرها، تأثروا بهم. مصطلح الحديث أخذت بهذه الطريقة كتب المصطلح من الخطيب البغدادي، هو الذي أخذ تقريرات بعض الأصوليين بكر البقلاني وغيره، أخذها ثم وضعها في كتبه، ثم جاب للصلاح وهذبها في مقدمته، ثم تتابع الناس ودخلت أقوال الأصوليين في كتب المصطلح، دخلت أقوال الأصوليين في الإسناد في كتب المصطلح. فتجد أقوال الأصوليين، يعني الجويني مثلا ما علمه، الجويني قال وقد روت أحد الكتب المعتمدة، يقول كذا روت أحد الكتب المعتمدة. يقول ابن تيمية في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، هذا كتاب ضخم جدا وغزير في علمه، يقول ما فيه حديث واحد عن البخاري إلا حديث واحد نسبه هو إليه خطأ، ليس البخاري. وقد وقفت على بعض الكتب المعتمدة في الحديث كذا. ابن حجر مع أنه شافعي مثله يقول، يعني تكلم أنا يعني جهله بالحديث. طيب، قال مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر، يعني المستور مجهول العدالة اللي تكلمنا عنه قبل قليل، يعني ليس معلوم العدالة ولا معلومة الفسق، مجهول العدالة، ليس مجهول الضبط هنا، وليس مجهول الإسلام، وإنما مجهول العدالة، لا يقبل عند الأكثر. وفي الحديث الذي احتج به أحمد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال خلاف للحنفية، وعن أحمد قبوله، هو راجع لما تكلمنا عنه قبل قليل. ومن يقول لا يقبل يقول الأصل عدم قول النبي لهذا الكلام، هذا هو الأصل، فلا ننتقل من هذا الأصل مع راو قد يكون فاسقا. يعني من يحتج بأن الأصل في المسلم العدالة، يأتي من يحتج بأن الأصل عدم ثبوت الحديث. قال واختاره بعض أصحابنا، قال وإن لم تقبل شهادته، التفريق بين الشهادتين. قال وفي الكفاية تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة. كثير من المسائل التي يريد الأصوليون تأتي تطبيقاتها لما بعد تأليف كتب الحديث، يعني فقط اهتمام بالأسانيد مع أن الحديث دونت، يعني كتب السنة المشهورة دونت وانتهت، لكنه صار فيه ارتباط في الرواية والإسناد والتبع الأسانيد، فتأتي مسائل هنا. قال مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين من الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة، يعني التزكية في الشهادة لابد من اثنين، لكن في الجرح والتعديل يكتفى بواحد، لأنه نفس الحديث يكتفى بطريق واحد. قال وقيل لا فيهما، يعني لا بد من العدد في الرواية والشهادة، وقيل نعم فيهما، يعني يكتفى بواحد منهما. مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، وقيل عكسه، وقال بعض أصحابنا وغيرهم، وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما، وعن أحمد عكسه، لا يشترط في واحد منهما، والمختار وفاقا لأبي المعالي. لاحظوا هنا أبي المعالي الجويني والآمدي، حين والآمدي إن كان عالما كفى الإطلاق الإطلاق فيهما وإلا لم يكف. الأكثر مما نقل عن الأئمة عدم ذكر الجرح، عدم ذكر سبب الجرح والتعديل، فيقول فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا من دون ذكر السبب. حتى الآن سيأتي للاختلاف. قال ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله، وهذا قد يفعله المدلسون، يفعله المدلسون، قد يكون له اسمان، هذا الضعيف له اسمان، اسم مشهور واسم غير مشهور، غير المشهور يشابه ثقته فيسميه عدد من تدليس الشيوخ. قال وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق، قاله بالبركات، والبركات يعني المجد بن تيمية، يخرج على جرح المطلق يعني الذي لم يبين سببه، هل يعني هل يقبل أو لا يقبل، بمعنى أنه إذا قال هذا الحديث ضعيف هنا يكون في أحد رواته، يعني هنا لا كأنه لم يوثق، إذا ما يعني مثلا نفترض أنه وثق من هذا السند كل الرواة إلا راوي واحد، يعني نقل عن توثيق لهؤلاء الرواة إلا راوي واحد، ثم قال الحديث ضعيف حكم عليه، فهنا نحكم أنه هنا لم يوثق هذا الراوي. قال مسألة الجرح مقدم عند الأكثر، الجرح مقدم عند الأكثر، أولا الجرح هنا المتعلق بالضبط أو العدالة، أي في العدالة، في العدالة، ولكن أكثر خلاف الأئمة في الضبط، في الضبط، وخلافهم في الضبط الآن هو يتكلم كان عن مسألة نظرية، لما يقول الجرح مقدم عند الأكثر على التعديل، ليش؟ يقولون لأن الجرح معه زيادة علم، المعدل كانوا يقول أنا ما رأيته يفعل هذا الفعل الموجب للفسق، والجارح يقول رأيته. نحن نقول الآن أكثر أحكام المحدثين تتعلق برؤيتهم لهؤلاء الرواة، أو رواة لم يصاحبوهم ولم يعني ماتوا قبلهم، فهم يحكمون على رواياتهم، فأكثر أحكامهم على الرواية، يعني يرون أنه قد غلط فلان، غلط كذا غلط، فهنا يحكم عليه بالضعف، وهذا يحكم عليه بالعدالة. فهذا أمر هين، يعني لما نقول تعارض جرح مع تعديل، يعني في عالم من علماء الحديث وقف عليه رأى منه معصية وهذا لم يرى، هنا فعلا نقول الجرح مقدم على التعديل. فلذلك ينتبه إنه المسألة التي تطرق هنا أظهر ما يقصد بها مسألة العدالة، وأما خلاف المحدثين فكثيرا ما يكون حول الضبط، وقاعدة الضبط غير قاعدة العدالة، وقيل التعديل إذا كثر المعدلون، إذا كثر المعدلون يقدم، نعم الكثرة هنا مؤثرة. التعديل ما يكون على الرواية والراوي كلهن، إلا لا صحيح، لكن لما يتكلم عن المسألة يقصد هنا لماذا قدم الجرح، وش يقولون؟ يقولون لأنه معه زيادة علم، هي وش تصور هنا معه زيادة علم؟ أنه وقف على فعل مجرح لهذا الراوي بينما الثاني لم يقف. الآن علماء الحديث يتكلمون عن رواة قد سبقوهم، فحكمهم عليهم من خلال جمع الروايات، فهي انطباعات، يعني هذا العالم ضعف هذا الراوي بناء على أغلاط، العالم الآخر يعرف هذا الأغلاط ها؟ لكن لم يضعف. فهل نقول هنا أن الجارح مقدم على المعدل وهي ترجع لا ترجع إلى أشياء وقف عليها لم يقف عليها المعدل، وإلا أو لأحكام أحكام اجتهادية؟ نقول يعني بالضبط كنا الأمر متساوي بين الجرح والتعديل. هو الصحيح أنه يرجع إلى ذوات المجرحين والمعدلين، ذواته. فإذا تقابل مثلا البخاري مع ابن حبان وفرق أيضا بين المتشدد منهم، يعني المتشدد والمتساهل، متشدد مثلا شعبة يحيى بن سعيد القطان، يعني أحمد البخاري، النسائي، ابن حبان، فلان فلان، فيفرقون من جهة ذوات المجرحين وأيضا الكثرة. يقولون مؤثر ذوات المجرحين والمعدلين وأيضا الكثرة. واختار البركات قال مع جرح مطلق إن قبلناه، يعني الكثرة ترجح مع جرح مطلق إن قبلناه، يعني بخلاف بيان السبب للجرح. قال أما عند إثبات معين ونفيه باليقين، يعني المجرح يثبت فعلا معين والمعدل ينفيه باليقين، ما يقول لا أعلم، ينفيه. قال فالترجيح يعني هنا ما نقبل هذا ولا هذا، يعني في الحقيقة كلاهما يثبت فعلا، هذا يقول لا لم يفعله، هذا يقول فعله. هنا تأتي يعني كما قلت قبل قليل يعني تنظيرات بعيدة عن واقع عمل المحدثين. قال مثلا حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل اتفاقا، يعني الحاكم الذي قبل شهادة الشاهد أو أخذ برواية هذا الراوي وعمل بها وحكم بموجبها هو معدل. وهذه أيضا يعني أيضا مسألة قد تكون بعيدة. أولا المحدثين أبعد الناس، يعني الذين يحكمون على الرواة هم أبعد الناس عن باب القضاء وما يتعلق به. الشيء الثاني أنه هل كل من يعني من تهيأ لتحمل الشهادة في الأموال والزراعة وغير ذلك هو متهيئ لتحمل الرواية النصوص؟ هؤلاء يتحملون الدنيا وهؤلاء يتحملون الدين. رب شخص لا تقبل شهادته في أمور الدنيا لأنه ليس من أهل التخصص ولا يعرف، وقد يقع في الخطأ، لكن في الرواية وفي الحديث لا. فلذلك هنا يعترض على ما قرره. قال وليس ترك الحكم بها جرحا، لا، إذا ترك شهادة الشاهد هل هو جرح له؟ قد يتركه لأسباب غير الفسق. قال وعمل العالم بروايته تعديل إن علم ألا مستند للفعل غيره وإلا فلا عند الأكثر. هذه مشهورة، يعني إذا عمل الإمام بهذا الحديث فهل من لوازمه التصحيح، من لوازم العمل التصحيح؟ هل هذا من اللوازم؟ هل يلزم من العمل بالحديث تصحيحه؟ ومثله أيضا الاحتجاج به، هل يلزم منه التصحيح؟ هذا ينظر إلى خاصة الإمام أحمد لا يرى هناك تلازم بين الاحتجاج وبين التصحيح، فضلا عن العمل. لكن يلزم منه أنه محل تصحيح مثلا، يعني ليس ساقطا هذا الحديث، ليس باطلا. يعني الإمام أحمد يحذر من العمل بالحديث الضعيف، وفي نفس الوقت يقول الحديث الضعيف أحب إلي، فهنا يتسامح مع الأحاديث التي يعني قد تقبل، قد تعتضي بالشواهد، لكن الحديث الباطلة هنا لا يعمل بها. فإذا رفض مثلا العمل بحديث الإمام أحمد هذا ضعيف، عرفنا هنا أنه لا يمكن تصحيحه، لكن إذا عمل به لا يلزم منه تصحيحه. قال: وقاله أبو المعالي والمقدسي، يعني من قدامه، إلا فيما العمل فيه احتياطا، يعني إذا عمل به هذا الإمام من باب الاحتياط، وهذا كثيرا ما يفعله كما قلت المباح. قال: وقال أبو البركات: يفرق بين من يرى قبول قول المجهول، مجهول الحال يرى قبوله أو لا، أو يجهل مذهبه، هل يعني يقبل الراوي المجهول مجهول الحال أو لا. وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب، قاله في الروضة. وفي رواية العدل عنه إذا روى عن غيره، فهل هو توفيق له؟ أقوال ثالثة والمختار وهو المذهب: تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل، هذا عرف عن بعض المحدثين، وهذا نص عليها الإمام أحمد، قال: إذا روى ابن مهدي عن رجل فهو ثقة، وعن مالك أيضا، لا الشافعي، لا عن مالك وعن ابن مهدي، هذا نص عليه أحمد أنه من روى عن رجل فهو ثقة، وإن كان يعني وقف على راوي روى عنه مالك وضعفه عن الحديث. قال: وإذا قال الراوي حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وإن رددنا المرسل، هو كأنه في حكم المرسل ما صرح بالراوي، لكنه الذي زاده على المرسل أنه وثقه، في المرسل لم يوثقه، أرسل فقط تابعي روى عن النبي. والقول الثاني أنه لا يقبل، لابد هنا أن ينص على الراوي، ولذلك تتبع الشافعي في قوله حدثني الثقة وحدثني ما اتهم، فوجد طبعا أنه يشير إلى مجموعة من رواة، منهم أحمد وحدثني الثقة، ومنهم بعض الرواة الذين يضعفونهم أهل الحديث، ضعفهم أهل الحديث. ويمكن هنا التفريق بين علماء الحديث، إذا قال حدثني الثقة علماء الفقه، يعني مثلا إذا قال أحمد حدثني الثقة فقط، إذا قال الشافعي حدثني الثقة. قال: وذكر القاضي أبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل على الخلاف فيه. قال: وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل باثنين، هذا الأكثر، فينتقل من مجهول العين إلى مجهول الحال، يعني حاله مجهولة. قال: مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق، طبعا الكلام في من جهلت حاله، أما من علمت حاله هذا لا يرد عليه. قال: هو الحق، نعم، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم ولم يستثني أحد منهم. وقيل: إلى حين زمن الفتن، يقصدون فتنة عثمان، فلا يقبل الداخلون يعني فيها، لأن الفاسق غير معين، يعني الفاسق من هؤلاء الذين دخلوا غير معين، فلذلك كل من دخل فيها لا تقبل روايته. هذه أقوال أهل البدع، هم مجتهدون معذورون. وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا، وقيل هم كغيره. قال: مسألة والصحابي من رآه عليه السلام عند الأكثر مسلما أو اجتمع به، التعبير الأدق من لقي حتى يدخل الأعمى، ومسلما هنا ومات على الإسلام. لماذا قد يقول له من الصحبة على قدر صحبته، له من الصحبة، له من المنزلة على قدر صحبته وارتباطه بالنبي عليه السلام. وقيل: من طالت صحبته له عرفة، يعني يكون صحابيا. والمقرر ما عليه المحدثون أن أن أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فيكون صحابيا. لكن الصحابي الذي يحتج بقوله غير يعني ضابط الصحابي الذي يحتج بقوله غير ضابط الصحابي الذي تثبت صحبته. فنشترط في الصحابي الذي يحتج بقوله طول الصحبة. ماذا نحن نحتج بقوله؟ نحتج بقوله قولي مو بروايته. إيه لأنه قد شاهد التنزيل وعرف التأويل وعرف الناس بالشريعة. فلذلك كنا نشترط فيه طول الصحبة. أما كونه صحابي هنا كون نحكم عليه أنه صحابي ونقبل روايته هذا يكفي في ساعة من النهار. الصحابة رضي الله عنهم عدول لكن بعض منهم طبق النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد فهل يكون فاسق ولا لا؟ والحد الحد كفارة والتوبة بعدها كفارة والكلام على المنافقين بعضهم منافق والمزي يقول لم يثبت نقل عن منافق تهم بالنفاق والله عز وجل وصفهم بأنهم لا يستطيعون حمل الدين حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال وقيل وروى عنه يعني روى عن النبي ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر يعني لا يلزم اليقين قال خلافا لبعض الحنفية فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل عند الأكثر المهم هنا أن تثبت عدالته قبل أن يدعي صحبته قال مسألة في مستند الصحابي الراوي هذا التحمل الآن تحمل الرواية ومراتب التحمل هنا أو مراتب الرواية نعم مراتب التحمل والرواية طبعا إذا قال حدثنا أو أخبرنا هذه أعلى صيغ التحمل لكن هناك بعض الصيغ تحتمل الواسطة قال فإذا قال رسول الله كذا حمل على سماعه منه هذا على الظاهر عند الأكثر وعند الباقلاني وأبي الخطاب لا يحمل يكون فيه إرسال يعني يحتمل أنه نقل عن غيره قال مثلا إذا قال أمر عليه السلام بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر هنا في احتمال الواسطة من جهة السند وفي احتمال عدم الأمر من جهة الدلالة هنا يعني احتمال ترد على السند واحتمال يرد على الدلالة نعم الفهم على كل إذا قال أمرنا أو نهانا يعني نسب هذا النبي أو أشعر أنه لا يأمر بهذا الشيء إلا النبي مثل أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة نعم هذا واضح هنا أمرت الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واضح هنا بقضاء كنا نؤمر نعم يعني واضح هنا أنه لا يمكن أن يأتي الأمر من غير النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف لبعض المتكلمين ونقل عن داود قولان قال مسألة هو وإذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر هنا في ثلاث احتمالات احتمال الأول السنة في الواسطة احتمال الثاني هل هو فعلا أمر واحتمال الثالث من الآمر قال ومثل ذلك من السنة واختار أبو المعالي لا يقتضي سنته عليه السلام وذكر ابن عقيل رخص يعني رخص لنا حجة بلا خلاف على كل هنا الأصل قبول قبول هذه الصيغ والوثوق بنقل الصحابة عندما يقول هذا والأخذ بالظاهر. لكن في حالة تعارض بينما صرح بالتحديث ولم يصرح أو صرح بالقول ونقل الأمر، هنا يأتي الترجيح. قال مسألة إذا قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب والمقدسي خلاف الحنفية، وأطلق في الكفاية احتمالين. نعم، لأنه الصحابي نقله هنا على جهة الاحتجاج والاعتماد واحتج به، وقال الشافعي إن كان مما يشيع كان حجة وإلا فلا. إذا كان يشيع فهنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، أما إذا لم يثبت لنا علم النبي صلى الله عليه وسلم به فهل يقبل أو لا؟ واضح أن الشافعي يشترط هنا العلم، وذلك الإمام أحمد لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أن معاذ في الصحيح كان يصلي خلف النبي العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه. الإمام أحمد يعرف هذا الحديث، لكنه ما يدري أن النبي علم به، كان يعلم أنه يصلي خلفه. نعم، توجه هذا ذكره ابن رجب في فتح الباري، ذكر لكن يشير بعض العلماء إلى مسألة أنه يكفي علم الله سبحانه وتعالى. هذه قال عنها ابن تيمية، يقول لم يشير إليها الأصوليون المسألة هذه. وفي بحث للدكتور عبد الحميد أبو زنيد إقرار الله عز وجل، يعني هل هو حجة أو لا، فكل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة محل يعني خلاف. قال وقوله كانوا يفعلون نقل الإجماع عند القاضي وأبي الخطاب وليس بحجة عند آخرين، يعني من قال أنه نقل الإجماع وحجة يقول لأنه الناقل له أورده على سبيل الاحتجاج، والذي يقول ليس بحجة يقول هو نسبة للأكثر ليس صريحا في الإجماع. قال مسألة قول التابع أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي عند أصحابنا لكنه كالمرسل، لكنه كالمرسل. وصح أنه لا أمرنا، قد يكون الآمر صحابي آخر خاصة الخلفاء. ولذلك حتى قول الصحابة يفرق بينهم، إذا قالوا أمرنا، إذا قال عمر أمرنا هنا فرق بينه وبين أن يقول أنس مثلا أمرنا، أو قال أبو بكر أمرنا. هنا ما يقال ما حد يأمر أبو بكر، ما حد يأمر عمر، لكن أنس يرد احتمال أنه يأمره عمر مثلا أو علي أو غيره. قال وقوله كانوا كالصحابي ذكره القاضي وأبو الخطاب. وأيضا مسألة أمرنا ينتبه هنا أنه هل هو نقل عن النبي أو فهم فهمه من النصوص، مثل قول عمر نهينا عن التكلف، نهينا يمكن هنا فهمه من قوله وما أنا من المتكلفين، يمكن هنا. قال وقوله كانوا كالصحابة كالصحابي ذكره القاضي وابو الخطاب وابن عقيل، يعني إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا كانوا يقولون كذا. وما لا ابو الخطاب إلى أنه ليس بحجة، لأنه قد ينقل عن أهل عصره، لأنه قد يعني به في إدراكه القول، كقول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. قال مسألة مستند غير الصحابي أعلاه قراءة الشيخ عليه، يعني الشيخ هو الذي يقرأ لا هو على الشيخ عند الأكثر، هذا نسب للمحدثين. وقيل عكسه، وقيل هما سواء. ثم إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته. يعني هنا يصح أنه قال وإن لم يقصد يعني الإسماع، قال حدث وأخبر وقال وسمعته، وله إذا سمع مع غيره قول حدثني، وإذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر. يصح هنا أن يقول حدثني وحدثنا. وعن الإمام أحمد رواية أنه ما ينبغي أن يقول حدثني وقد أسمع الناس، أسمع يعني جماعة، هل كانوا في إشعار أنه خصه؟ هذه يعني قد يكون فيه نوع تزيد، وربما ترد يعني عند بعض الناس فلان حدثني بهذه القصة، حدثني وهو جالس في المجلس، يعني ليس هو المقصود بالحديث، لو كان أولي واحد ما حدثه لكن يتزيد حدثني الشيخ الفلاني مثلا أو العالم الفلاني بكذا. فأشار الإمام أحمد إلى هذا. قال ونقل الفضل بن زياد إذا سمع مع الناس يقول حدثني، قال ما أدري، شفاء نعم هذه رواية، قال ما أدري وأحب وأحب إلي أن يقول حدثنا. قال وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت يعني قصدا بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر، ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، وبدون قراءة عليه روايات. يعني هل يصح أن يقول حدثنا مع أنه لم يحدثه، لم الحديث هو التلفظ بالكلام. قال ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا، أنه أخبرنا أسمح من حدثنا. أحمد يقول حدثنا شديد، ولكن من واقع العمل الرواة يغيرون بين هذه الألفاظ. قال ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، الإقرار هنا أن يكون باللفظ يقول نعم، والحال أن يسكت قصدا. قال وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا. وظاهر ما سبق يعني في عدم اشتراط قصد الإسماع، وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر، وصرح به بعضهم. يعني هنا إما أنه يقصد الإسماع أو لا يقصد الإسماع، وإما أنه يمنع الشيخ من رواية يقول لا تروي عني، أو يقول لا تروي عن هذا الحديث لأنه يشك فيه. فإذا منعه من رواية عنه لكنه لم يكن سبب المنع الشك والتردد فهذا لا يقدح. ولذلك البخاري روى حديث عن أبي هريرة، روى حديث عن أبي هريرة في مسألة لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فكان يروي الحديث الأول أظنه حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ثم بعد ذلك روى حديث لا يورد ممرض على الصح، فقيل له إنك كنت تروي هذا، فقال لا، فلاحاه أبو ذباب فغضب حتى رطن بالحبشية أبو هريرة، ثم قال هل تعلم ماذا قلت؟ قال لا من عارف اللغة، قال قلت أبيت، ومع ذلك يعني هو نهى رواية، هذا غير أنه إذا حدث فنسي مثل حديث ربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الإنسان طلب الشاهد واليمين، هذا عند مسلم. فكان سهيل يحدث بهذا ثم نسي، فذكره ربيعة قد حدثنا. كم بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، نعم عن أبي. قال ومن شك في سماع حديث لم يجوز روايته مع الشك إجماعا، والأصل عدم السماع. شك يعني هل سمعه أو لم يسمعه، يسمع هذا الحديث أو لم يسمعه. قال ومن اشتبه بغيره، يعني اشتبه هذا الحديث بحديث آخر، قال لم يروي شيئا مما اشتبه به، وهذا مع التساوي. قال فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه، يعني لا يلزم اليقين. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه؟ فيه روايتان. ثم قال وتجوز الرواية بالإجازة. الآن تكلم عن التحمل. إيه هذا الآن الإجازة هنا. يعني التحمل أن الشيخ يقرأ، هذه الأولى، هذه أعلاها، ثم التلميذ يقرأ على الشيخ، ثم الثالثة الإجازة. نعم. قال وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربي وغيره. اشترط بعضهم علم المجيز بما في الكتاب إذا أجاز، قال أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب، أنه لابد أن يعلم ما في هذا الكتاب. قال ويجب العمل به لأنه كالمرسل. هذه مسألة الرواية، ويجب العمل به لأنه كالمرسل. وبما أنه يعني بما أنه قبل هذا الطريق، لماذا قال عنه كالمرسل؟ يجب العمل به، ما في إشكال، هذا الباب أولى. إذا صححنا الحديث فالعمل به نعم من باب أولى، لكن قوله كأن لأنه كالمرسل يعني يعملون بالمرسل صح هذا المرسل. ها يعني الآن وين جهة التشبيه؟ يسمع من الشيخ. قال لا هو في الحقيقة أضعفه، لما شبهه بالمرسل أضعفه. لو لم يشبه بالمرسل يعني الآن ما خالف إلا إبراهيم الحربي، ومع ذلك تشبهه بالمرسل الذي وقع الخلاف فيه. تشبيه في بعض الأحيان قد يضعف ها الشيء. قال لكن قد قرن بها إبراهيم بن إسحاق الحربي وعلمائها جماعة المحدثين منهم الشيخ الأصبهاني جماعة الحنفية الشافعية، ونقل الربيع الشافعي أن معناها أجزت كل ما لا يجوز شرعا، لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع بدون الرحلة خلاف لبعض الظاهرين. طيب قال ثم الإجازة معين لمعين. الآن نتكلم عن طرق الإجازة، معين يقول أجزتك أنت فلان كتابي الفلاني، ويجوز أن يجيز بها جميع من يرويه ما يرويه لمن أراده، هذا مطلق لمطلق. أجزت المسلمين كلهم رواية كل كتب. قاله أبو بكر وابن مندة. ابن مندة قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله أن يروي عنه، لكن الأحياء نعم. قال ابن مندي من أصحابي وغيرهم خلاف الآخرين. ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود، قال أجازت لك ولأولادك، قال كفلان ومن يولد له، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وقال غيرهم، لأنها محادثة. يعني الإجازة محادثة، هل يعقل محادثة المعدوم؟ المعدوم لا يخاطب. قال محادثة وإذن في الرواية. قال وأجازها أبو بكر ابن أبي داود وغيره. أبو بكر هذا ابن صاحب السنن. أبو داود حنبلي هو تلميذ أحمد. أبو بكر على أبي. قال كما يجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء، يعني مثل ما يجوز للطفل، وهذه أيضا أتت متأخرة كما قلت، يعني هالمسائل اللي أو الوقائع اللي كانوا يأتون بالأطفال في مجالس التحديث، صغار يرضعون فيأتون بهم في مجالس التحديث، ثم فيما بعد يعني من يعني صار في نوع تزين يعني بهذا وفضول، فضول في التحديث. كل علم تراه، كل علم فيه فضلة، كل علم فيه فضلة، وهذا من فضلة العلم. حتى من كثير يقول قيل لي إنه فلان يعني عنده سند، يقول فأتيته يحدثني بالحديث، قال فكان لا يعرف ينطق الحديث فأنا أنطقه إياه. قال وكما تجوز للغائب، يعني يقاس، قال ولا يجوز لمعدوم أصلا، كأجزت لمن يولد لفلان، وقاله الشافعية كالوقف عندنا وغيرهم، يعني يوقف على المعدوم. قال وأجازها القاضي وبعض المالكية، وتقول أجاز لي فلان، ولا وتقول حدثنا وأخبرنا إجازة، وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر، لا بد أن تقول هنا إجازة. قال وحكي عن القاضي جواز أجزت لمن يشاء فلان، شوف هذا الترف الآن، أجزت لمن يشاء فلان خلافا للقاضي أبي الطيب وغيره. والمناولة والمكاتبة هذه أيضا من الصيام. الرابع المناولة، والخامس المكاتب. مناولة يعطيها الكتاب، المكاتبة يكتب له الكتاب ويرسله له. المناولة بدون لفظ أجزتك. الآن قال المقترنة بالإذن، قال تجوز الرواية بها كالإجازة. تأتي المناولة مع عدم الإذن، مع عدم التصريح، أو المكاتبة مع عدم التصريح. قال ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعي أو روايتي لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر لعدم الإذن. هنا يقول يعني احتمال وجود الخلل، وقيل بالجواز، الإذن غير مشترط ما دام يقول هذه مسموعاتي. قال ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، هذه كم السادسة، لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة، هذه السادسة الوجادة، ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، يعني يتوقف على اليقين ولا يتوقف على الرواية عند الأكثر، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر. قال ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، يعني بما سبق، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر. نعم، يعني إذا عرف أن الكتاب هذا كتاب فلان فيجب العمل به، لكن مسألة أنه يروي عن الكتاب هذا غير مسألة العمل به. نقول أن الصحابة كانوا يعتمدون على كتب النبي عليه الصلاة والسلام التي تنقلني. نعم، نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.